No more in the open.

Thank you.

الجوار المنشيات لا بس دي عمل معروف أحيانا تحيق بالمؤمنين بعض الظلمات التي ليس لها من دون الله كاشفة. إذن